وكيف تزكى النفوس، السبيل الى ذلك فعل الانسان للطاعات. قلنا بالاضافه ان الطاعه ايضا متعديه، الطاعه دائما متعديه لها اثر، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم اللي اشقى بهم الجليس، يبقى الطاعه اهو اثر الطاعه متعدي، اثر الطاعه متعدي. قلنا والله طب هو الكلام ده ينطبق على اللي هو اتى للمجلس، قلنا حتى يتعلم من امر ذلك الدين، ده اتى لحاجه، يعني معلومه ان الملائكه يعني تقول لربها سبحانه وتعالى انه ما اتى لهذا المجلس، اتى لحاجه، يعني لولا ان فلان ده جلس في المجلس ما كانش جلس، هو ما جلس عشان يستمع الذكر، لكن جلس يعني عشان ينتظر فلان حتى اذا انصرف من المجلس يعني قضى تلك الحاجه التي اتى من اجلها. ولكن قال هو من القوم لا يشقى من الجليس، يبقى الطاعه هو حتى متعديه، يبقى النفع بتاعها متعدي، يبقى نفع الطاعه متعدي. وبالتالي ايضا الطاعه اللي احنا بنفعلها تزكى بها النفوس، قلنا لا شك ان لها اثر ايجابي في العلاقه بين المسلمين، مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول حذيفه رضي الله عنه في بيان لهذه العاده التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لقي رجل اصحابه مسحه ودعا له، قال فرايت يوما بكره فحدت عنه ثم اتيته فحين ارتفع النهار فقال اني رايتك فحدت عني. قلنا دايما كده قاعده اساسيه الاستفسار قبل الحكم، لما شفنا كده فلان ده حد عني يبقى ممكن انا اساسا واحد يعني ياتي له هواجس كثيره ويقول لعله فعل كذا لكذا لا يريد ان يلتقي بي، قلنا صور كثيره جدا، وبالتالي لو احنا فتحنا المجال ده للشيطان القى الشيطان يعني الشبهات الكثيره في قلب الانسان. ولكن نجد قلنا دفعا لذلك الامر احسان الظن بالمسلمين، احسان الظن بالمسلمين، يقول لك والله ليك انك انت تسال، يعني تسال يا فلان انت قصدت كذا، يقول لك والله لما فعل فعله كده نقول والله الانسان بيترجمها يقول له ده مقصده من الفعله دي كذا مقصده، يقول لك انت دخلت في داخل الانسان، قلنا لعن هذه الحركه يعني فعلت كده يعني عشوائيه يعني بلا نقول ان هو مقصد منه، فنقول لك والله قبل ما تاخد القرار استفسر، قل يا فلان انت فعلت كذا، انت شفتني وما قلتنيش ليه، شفتني نقول لك ودورت عينك ليه، دايما كده يقول لك والله كان عيني في عينه وبعد كده ما سلمش عليا، يقول لعله منشغل، اخذ بصر هذا الانسان، كل ده امر محتمل، امر محتمل، يبقى ممكن يؤخذ بأثر ببصر هذا الانسان يؤخذ ببصره، فعلى ذلك لكن نقول ان احنا بنرتب عليها، يقول لك والله رتب رتب بس الاول اسال السؤال ده، يعني يا فلان يعني لماذا لم تلق علي السلام؟ سألوا السؤال ده هو، قول والله لو قال لك والله يعني نتيجه كذا او كذا يقول لك لم اراك، خلاص صدق. وبالتالي احسان الظن المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعده، يبقى الاستفسار قبل الحكم، ما تديش لنفسك الفرصه كده انك انت تحكم مباشره كنتيجه لفعل فلان او مقوله صدرت منه او مقوله وصلت الى مسمعك من قوله، استفسر اولا، استفسر. وبينا هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال ان رايتك فعدت عني، قال اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم ليس بنجس. قال فيه دليل على ان عرق الجنب طاهر، لان المسلم لا طبعا لا ينجس، واذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس، وهذا الحديث اصل عظيم في طهاره المسلم حيا وميتا، المسلم طاهر حيا كان او ميتا، يبقى المسلم طاهر حيا كان او ميتا، قال هذا الحديث اصل عظيم في طهاره المسلم حيا وميتا، فاما الحي فطاهر باجماع المسلمين حتى الجنين وكذلك الصبيان ادى نوم ثيابهم محمول على الطهاره حتى تتيقن النجاسه، فيجوز الصلاه في ثيابهم والاكل معه من الماء اذا غمسوا ايديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنه والاجماع مشهوره، يبقى المسلم كده الحي طاهر باجماع المسلمين. قال حتى الجنين وكذلك الصبيان ادى نوم ثيابهم محمول على الطهاره حتى تتيقن النجاسه، يقول لك ده الطفل الصغير ما ينفكش دايما عن البول او غير ذلك، نقول الاصل اساسا النجاسه دي طارئه، اصل كده الطهاره والنجاسه طارئه، يبقى ده اصل الاشياء كده الطهاره، ونقول عشان احنا نحكم بالنجاسه يبقى ده حكم ناقل، يبقى نقول نتيقن من ذلك، فدايما يبقى احنا بنحمل على الاصل، يبقى نقول ادي الاصل اهو، وبالتالي لا يتبع هذا الاصل الا بالحكم الناقل، ما ينفعش كده بالشك او التردد، ولذلك قلنا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعده وضعها العلماء، وبينا هذه القاعده لما تكلمنا